حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي. مستمعين الأعزاء مثل كل يوم أحد نزور إحدى قرى محافظة طرطوس الجميلة. العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد ومي وخضرة ومي في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا. اليوم زيارتنا إلى قرية الخراب. هادي ما عطيوني تيودوني على حقلتنا. حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد ومي وخضرة وفي. طبعا قرية الخراب تقع بين بنياس وطرطوس. اليوم الضيعة غير الماضي العيش فيها باله فاضي. اليوم الضيعة غير الماضي العيش فيها باله فاضي. طبعا مستمعي الأعزاء رح نكون برفقة الشاعرة راغدة محمود. حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد ومي وخضرة وفي في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا. كل هيدا مش نفعني ولا عم بفهم شو عم تعني. كل هيدا مش نفعني ولا عم بفهم شو عم تعني. بدي ارحل لتقنعني تبقى سلم على ضيعتنا. حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد ومي وخضرة وفي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا. طبعا مستمعي الأعزاء أهلا ومرحبا بكم على أسير أمواج وفي هذه الزيارة إلى قرية الخراب برفقة الشاعرة راغدة محمود. أهلا وسهلا فيك. أهلا بكم. اليوم نحن بزيارة إلى قرية الخراب حتى نتعرف من خلالك على هالقرية على ناسا على موقع. نعم طبعا عندما نقول الخراب يتبادر إلى الأذهان بأنها الخراب. أما من يزور الخراب خراب مرقية كما يقال عنها سيجد بأنك في قطعة من الجنة. نعم. حيث رائحة الخضار رائحة الفواكه شاطئ البحر الرمال الجميلة. نعم قديد بعد عن طرطوس وعن بنياس. نعم تقع في منطقة متوسطة بين طرطوس وبنياس كامتداد تمتد حوالي 6 كيلومتر امتداد القرية في هذه المنطقة المتوسطة وتمتد من الأوتستراد حتى شاطئ البحر. حلو. نعم قديد بعد عن طرطوس يعني حوالي من 60 إلى لا أقل حوالي نعم 20 كيلومتر أقل نعم وإلى بنياس حوالي 20 نعم وأقل أيضا. نعم من مركز المدينة ارتفاع سطح البحر بقرب الشاطئ. بقرب الشاطئ نعم على شاطئ تغفو على شاطئ البحر تغفو. حلو. تغفو. حلو. نعم. طيب قد ايه عدد سكانها دي مساحتها؟ نعم عدد السكان حوالي 2000 نسمة. نعم. أما عندما نقول العدد الحقيقي للسكان فإنه لا يمكن حصرها لأنها عبارة عن قرية تستقطب السياح. مضيافة نعم تستقطب السكان السياح في موسم الصيف وأيضا هي فرصة لليد العاملة لأنها تعلم أن منطقة الخراب مشهورة بالمحميات زراعة البندورة. نعم. وهذه الزراعة تستقطب معظم السكان من الداخل. صحيح. لذلك الإحصائيات يد عاملة. نعم يد عاملة. لذلك الإحصائيات الدقيقة لا يمكن إحصاء هذه الأعداد التي تأتي إلى الخراب. نعم. نعم نحن عم نقول السكان الأصليين 2000 نسمة. نعم 2000 الخراب يعني شو يعني معنى الكلمة أو نعم. لماذا سميت بهذا الاسم؟ نعم كلمة الخراب نعم هي خراب مرقية. نعم. كلمة مرقية جاءت من مراقية ومراقية جاءت من القلاية وهي بيت المطران. نعم. ومنطقة الخراب هي بيت المطران للمطران أبيانوس مار أبيانوس وهو ما زال القديس مار أبيانوس في منطقة الخراب. وكلمة الخراب كالخراب جاءت من الزلزال الذي دمر هذه المنطقة. نعم. فقلبها رأسا على عقب. نعم ومن يسبح على شاطئها سيجد أول مرفأ في التاريخ المرفأ الفينيق العظيم الذي يسمى مراقية. نعم مرفأ مراقية ما زال نعم على شواطئها. العياني عنا براش للحمام الطايب كنا عطور بعيون الصهراني واقف صور والمس أبشا طبعا نتابع زيارتنا اليوم لقرية الخراب برفقة الشاعرة راغدة محمود. نتحدث أيضا تعرفينا أكثر على قرية الخراب، الواقع التعليمي، الواقع الثقافي الموجود بهالضيعة، الواقع الخدمي. طبعا سأبدأ بالواقع التعليمي كوني مدرسة في هذه المنطقة لأكثر من 10 أعوام. عندما نقرأ أي باب من أبواب الخراب سنجد شابا مثقفا أو شابة مثقفة، إضافة إلى ليس فقط ثقافة كشهادة، وإنما هناك سكان يتمتعون ببعد ثقافي كبير، ليس فقط شهادات وإنما اطلاع على القيم، اطلاعات فكرية. في القرية 4 مدارس من كافة المراحل، ثانوية، أساسي، وابتدائي. وأقول لك هناك منطقة ضمن الخراب تدعى الشرفة، يوجد بيوت بها 3 أطباء في الجامعات الحكومية، لذلك القرية من القرى المتعلمة التي تبحث عن التعليم والشهادات العليا. أكيد. جميل. نعم. أما الواقع الخدمي، القرية كواقع خدمي تتبع إلى بلدة الروضة التي تقوم بها خدمات جيدة. طبعا دائما الطرق رائعة، وخاصة بأنها منطقة سياحية، يوجد في المنطقة 3 جمعيات عمرانية. نعم، لها عروس البحر، نعم، اصطياف، نعم، والصفا، نعم. إذن المنطقة مخدمة، أي زائر يستطيع الدخول إلى هذه المنطقة يتمتع بجميع وسائل الرفاهية، من شاطئ جميل نظيف، من طرق واسعة، من إنارة ليلية، وكما يرغب به المصطاف. إذن هي تفتح زراعيها لأي مصطاف من جميع من جميع المحافظات السورية. بالنسبة للواقع الاقتصادي والنشاط البشري لأهل القرية، عشو بيعتمدوا بحياتهم؟ سأقول لك، من كان أجداده أغنياء سيكون غني حصرا. المنطقة منطقة فينيقية، وكانوا يعتمدون على التجارة، والفينيقيين من أغنى أثرياء العالم. وطالما هؤلاء السكان لديهم زراعة، وأيضا بعضهم يعمل بالصيد، ومهنة الصيد مربحة أيضا، وبعضهم افتتح بعض المشاريع الصناعية الصغيرة، نعم، إضافة إلى المطاعم من جميع الفئات. لذلك نقول الحمد لله بأن الواقع الاقتصادي في الخراب جيد، جيد جدا وممتاز. نعم الحمد لله. يعتمدوا على الزراعة والسياحة. والصيد أيضا. والصيد. نعم. طيب بالنسبة ل يعني أيضا هذه القرية الجميلة، نتحدث عن بعض المواقع الأثرية على ما أعتقد. أثرية. نعم. طبعا عبر هذا البرنامج أطلب من وزارة السياحة، من الآثار أيضا، أن وضع هذه المنطقة ضمن الآثار العالمية، لأنك على بعد أمتار منها سنجد أضخم مرفأ في التاريخ، وهذا المرفأ إن تم اعتماده من قبل اليونسكو العالمية سيدر أرباح كبيرة على هذه المنطقة. فأيضا لديك مار إبيانوس، وهو ضريح يزار. أيضا سأقول لك الخراب كامتداد قديم غير الخراب حاليا، التقسيمات الإدارية دخلت بها الخراب، القديمة. الخراب قديما تمتد من نهر مرقية النابع من الجبال الداخلية حتى نهر الباصية الذي هو مدخل إمارة كما كانت تسمى قديما، إقليم بانياس. لذلك هذا الامتداد الضخم، لا نقول فقط الخراب، لديك الخراب، لديك الشرفة، لديك بلمانة، جميعها نعم تحت اسم الخراب، ولكن التقسيمات الإدارية عملت على تقسيم هذه المنطقة. نعم حلو. إذن أهم المواقع الأثرية هو المرفأ النعم القديم، وأيضا مار إبيانوس كزيارة كبيرة رائعة لها. يا أعند حلوي بالحي، أنا أعند منك بشوي، يا أعند حلوي بالحي، أنا أعند منك بشوي، قلت اللي جانن فيك، قلت شو بعمل فيك، يا بدن ما رح رضيك لو بتعبي السلي ماي، يا أعند حلوي بالحي، أنا أعنب منك بشوي، يا أعنب حلوي بالحي، أنا أعنب منك بشوي، قلت لك جانن فيك، قلت شو بعمل فيك، أبدا ما رح رضيك لو بتعبي السلي ماي. يابا يابا عيني يابا، كنت عليك غار كبير، يلي بتريديه يصير، كنت عليك غار كبير، يلي بتريديه يصير، هلأ لو شفتك بالبير، هلأ لو شفتك بالبير، غرقاني ما بقول خطاي، يا عنب حلوي. مكملين بمشوارنا بقرية الخراب وبوصفة الشاعرة رغدة محمود. بعد قبل ما ننتقل إلى العادات والتقاليد بهالضيعة الجميلة، شو صفي عندكم في أثار؟ طبعا لدينا الكنائس، كنائس قديمة. نعم قديمة. لدينا كنيسة سيدة البحار، وسميت سيدة البحار لأنها ترعى البحر، ترعى المرفأ، وهي قديمة موغلة في القدم، تم تجديدها حديثا. يعني نعم. بالنسبة لقرية الخراب قد ايه عمرها بشكل تقريبي؟ يقال انها تعود الى 3333 قبل الميلاد، هذا ما قرأته. نعم، الى العصر الجيولوجي الثاني. ودليل ذلك أنه عند انحسار البحر قليلا في فترة الجزر والمد نلاحظ ظهور طبقة كلسية تعود إلى ذاك العصر. حلو. نعم لذلك هي نعم هي نعم موغلة في القدم. موغلة في القدم. نعم. نتحدث يعني دائما بساحلنا السوري اللي بيميزوا العادات والتقاليد. نعم. الجميلة، وكل ضيعة يعني تقريبا في عادات متشابهة، ولكن في بعض يعني الضيعة ممكن تتفرد بعادات يعني هي مختصة فيها. نعم. بالنسبة لقرية الخراب بتحدث عن العادات والتقاليد أيام زمان. نعم. يعني بالحياة الاجتماعية بالعمل مثلا. نعم. بالأعراس، خبرينا أكثر. طبعا ما يميز قرية الخراب كقرية جميلة وادعة هو تعدد الطوائف الدينية، ولكل طائفة تحترم الطائفة الأخرى. نعم. هذا أجمل ما يميزها. يعني فنحن نسيج نعم نسيج نعم متعدد. نعم. نعم متعدد الأشكال. فمثلا في جميع الأعياد، في عيد الفصح، في عيد الأضحى، نكون معا يدا واحدا، حتى في المدرسة تجدين أن الجميع، العيد واحد، العادات واحدة، المشاركة واحدة. لذلك من أقول لك بأنها من أجمل القرى التي تسجل كمحبة للسكان لبعضهم البعض. حلو. فلا يستطيع أي شخص التمييز بين إن كان مسلما، إن كان مسيحيا أو غير ذلك. نعم. نعم بسبب العادات والتقاليد. نعم. أما الأعراس فكل يقيم أعراسه كما في الكنائس، أو ومعظم الأحيان الأعراس أصبحت تقام في المقاصف. نعم. نعم. بالنسبة هيك تخبرينا. نعم. أكثر عن العادات والتقاليد أيام زمان. أيام زمان. نعم. كيف كانت السهرات بالضيعة. نعم. الحياة مثلا، الأحاديث اللي كانت تدور مثلا، ما كان في كهرباء، ما كان. نعم. في تلفزيون، يعني تخبرينا أكثر كيف كانت هاي العادات. سأخبرك شيء. نعم. بالرغم من حبي للخراب الذي تغلغل في قلبي، فأنا تزوجت من حوالي 10 سنوات في الخراب، ولكن كما يحدثني بيت عمي كان يجتمع جميع الناس. أول تلفزيون دخل إلى منطقة الخراب كان عند المختار الذي رحمه الله أبو نعيم. نعم. كان يقال بأنه يجتمع حوالي 70 شخصا فقط. نعم كدا. أهل القرية للاستماع إلى سميرة توفيق. نعم يستمعون. وأيضا كانت مشهورة بزراعة الفستق. نعم. الذي كان يصدر بالأطنان. صحيح. والتين. نعم التين يوزع هبابيل التين. نعم. للناس. كان في موسم لقطاف نعم. التين نعم. وطريقة, وطريقة صناعته. نعم. نعم. فهذا يدل على مدى الكرم الكبير لهذه المنطقة. نعم. إذن يجتمع جميع السكان في منطقة في بيت واحد يتبادلون يتسامرون الحديث وغير ذلك على أنغام سميرة توفيق التي يحبونها جميعا. نعم يعني كان دائما هي السهرات نعم. الحلوة الجميلة. نعم. طيب تخبرينا أكثر عن مثلا إسا بال يعني بالأعراس كيف كانت كيف كان العرس مثلا أيام, نعم. أيام زمان كيف كانت طلب العروس طبعا قديما يعني شو تغير من هاي العادات صار موجودة ولا لا لا تغيرت العادات كثيرا. فمثلا العروس كانت تذهب على زهر الحصان الفرس. نعم الفرس الأصيلة. العروس كانت يقام الأعراس لأيام أما الآن فاختصرت على ساعات. لاحظت ذلك عندما يتحدثون عن ذاك الزمان وأحضار جرار المياه من الينابية والحمام على الينابية. صحيح. نعم الاستحمام على الينبوع تقوم الأم باستحاب أطفالها إلى النبع وتقوم نعم. يوم للنساء وأيام لا أدري نعم لذلك تغيرت العادات كثيرا في هذه المنطقة. وبالرغم من تغير العادات ما زالت المحبة تغمر نفوس والبشر فيها. نعم. طيب بالنسبة لللباس لباس المرأة لباس الرجل نعم. أيام زمان أكيد مختلف أكيد عنه. مختلف لا أتوقع أن اللباس لم يختلف كثيرا لأن المنطقة منفتحة بحد ذاتها ولكن يبقى تعلمين اللباس قديما قديم. نعم الشروال. نعم الشروال وغير ذلك ولكن لم يكن منتشرا كثيرا لأنها منطقة منفتحة على الغرب معظم سكانها في حالة سفر نعم. لذلك دائما لديهم لباس غير ذلك نعم الشروال يقتصر على الأرياف معظم الأحيان مش رح انسى البيت البيت اللي رباني بحضن تربيت وهو ما بينساني شو كانت حلو العيش ويجتمعوا الأحباب ونقعد تحت العريش لقدام الباب وتتعمر حلقات الدبكي على المنجيرة وعد البكي وختيارة مهضومة وحركي وتختي بالمنقل مشغولة وامي عم تشبل تبولي وتعلى الزقف ودق طبولي وتبقى الساحة العالية بهالمشوار بقلية الخراب خلينا هيك أهلا بكم يعني الخراب مقسمة بالحارات كم حارة نعم. موجودة نعم تقسم إلى عدة حارات نبدأ بالشرفة الخراب الأوسط لديك بلمانة لديك الصنيد لدينا كفرسيتا وهي منتجع رائع خصص حاليا للاستجمام لجرح الجيش العربي السوري نعم, نعم. إذن هي تمتد حتى تقريبا هذه أشهرها نعم نعم كالخراب يعني حاليا وين يعني موقع بالضبط حدودها مثلا جغرافية اذا حتى نعم تمتد الخراب اقول لك قديما كانت تمتد من نهر مرقية الى نهر الباصية نعم. اما حاليا تمتد من نهر مرقية الى مفرق ظهر صفرة كحدود ادارية في الوقت الراهن نعم نعم واللي حاب يزور هاي القرية الذي يحب ان يزور طريق. هذه نعم سيجد الكثير من الجمال الطريق قريب فقط يغادر من طرطوس باتجاه بانياس مفرق الروضة عندما يكون على جسر الروضة باتجاه البحر تبدأ من نهر مرقية، وأنت أينما ذهبت على الطريق القديم أو الأوتستراد ستكون في أحضان قرية الخراب. وأقول لكل زائر بأن القرية مخدمة بما يرغب به، المطاعم بدرجاتها المختلفة، هناك مطاعم شعبية حتى تبدأ بالنجوم الأربع. نعم لديك شاليهات بأسعار أيضا شعبية، وتبدأ أيضا وتنتهي بالدرجات العليا. لذلك الإنسان الذي يرغب بزيارة الخراب سيجد بها ما يرغب. حلو. نعم، بتعدد درجاته. سياحية بامتياز. بامتياز. نعم، سياحية بامتياز. وتتميز بموقع الجميل القريب. نعم. من البحر. نعم. وبأهل الطيبين والجميلين أيضا والمضيافين. نعم. نعم. نعم. طيب بالنسبة للأكلات الشعبية اللي موجودة أيام زمان كان الأكلات. نعم. الشعبية، تخبرينا أكثر عن هاي الأكلات الشعبية القديمة. نعم، سأقول لك هناك بعض العادات والتقاليد لا زالت حتى الآن. فمثلا في الأعياد لا زالت بعض العائلات تجتمع وتطبخ كما يسمى سليقة الحنطة. نعم. أو القمع، هاي اللي بتحضروها للعيد. نعم، للأعياد. نعم. أيضا ما زال سلق البيض في عيد الفصح. نعم، هذه أيضا تقليد يجب الحديث عنه. نعم. وأيضا لدينا البرغل بحمص، تشتهر منطقة الأخراب بالبرغل بحمص. ولا ننسى أيضا كان سابقا شنكليشة الأخراب، ولكن ذهبت. لا نعم. تخلوا عن تربية الحيوانات إلى الزراعة. نعم، الزراعة. نعم. والسياحة. والسياحة. نعم. شوفي الأكلات اللي كانت قديمة مثل الكشك. نعم. في كتير كان. نعم، الكشك أيضا لم يعد له هذه البهجة. أقول لك هذه باختصار أكثر الطبخات التي تطبخ، البرغل بحمص، الحنطة والقمح. الكشك طبعا يطبخ ولكن ليس كما كان أيام زمان. نعم. نعم. يعني ما كتير موجود. لا الأكل. نعم. شوفي مثلا بالنسبة للحلويات اللي معروفة فيها. نعم، حلويات القرع، من أشهر من يعمل مربى القرع هم أهل الأخراب، مشهورين بالحلوى التي يقومون بصناعتها. أيضا لدينا مربى دبس البندورة، طالما هي أكبر محمية لزراعة البندورة فمن الجميل كل أسرة أن تقوم بصناعة بسيطة لها ولجيرانها أو للأهل والضيوف وغير ذلك. نعم. لتصنيع ما يحتاجون، يعني احتياج المحلي. نعم، يعني المحلي. نعم، المحلي. وبعض التوزيع. نعم. حلو. طيب بالنسبة أنت باعتبارك شاعرة يعني وأديبة. نعم. هل كتبت شيء للخراب عن الخراب؟ والله الخراب هي تعيش في القلب، أما ككتابة لها لم أكتب بعد عن منطقة الخراب أي قصيدة. نعم. نعم. نعم. نعم، لم أكتب لها، ولكن لو شجعتيني كنت كتبت لها قصيدة. جميل أن يكتب الإنسان لهذه المنطقة. جاي من بلاد الغرب واصل على روحي وقلبي، جاي من بلاد الغرب واصل على روحي وقلبي، فارش دربك ورد وفل، فارش قلبي على دربي، جاي من بلاد الغرب واصل على روحي وقلبي. إلى قريب الخراب بمرفقة الشاعرة راغدة محمود، شكرا لك، زيارة لكم جدا عرفتينا بها القريب. نعم. الرائعة. ننتظر لكم. ننتظر زيارة الجميع. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا. أهلا وسهلا بالزوار يا فرحتنا ليل نهار، أهلا وسهلا بالزوار يا فرحتنا ليل نهار، يلا يلا يا محبوب نتنقل بين الأزهار، جاي من بلاد الغرب واصل على روحي وقلبي، جاي من بلاد الغرب واصل على روحي وقلبي، فارش دربك ورد وفل، فارش قلبي على دربي، جاي من بلاد الغرب واصل على روحي وقلبي. يا محلى الكرم وتيناته، يا محلى النبع ومياته، يا محلى الكرم وتيناته، يا محلى النبع ومياته، والبلبل بمروج القدر يغني ويردد نغماته، جاي من بلاد الغرب واصل على روحي وقلبي، جاي من بلاد الغرب واصل على مستمعي الأعزاء، إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم. بكل الحب كانت معكم في الأعداد والتقديم صباح إبراهيم. جاي من بلاد الغرب واصل على روحي وقلبي، جاي من بلاد الغرب واصل على روحي وقلبي. ولكم التحية من فريق العمل على الصوت ليندا عتي. جاي من بلاد الغرب واصل على روحي وقلبي. الإذاعية جمانة محمد. وأجمل تحية لكم من مخرجة الفترة رضينا سليمان. قبل ما تقصف الأيام. عودة الآن إلى زملائنا في استديوهات اللاذقية، شكرا لكم ولمتابعتكم، تحية لكم والتحية الأجمل والأغلى والأحلى لرجال جيشنا الجيش العربي السوري. دمتم ودامت سوريا بألف خير، إلى اللقاء. ما تقصف الأيام عودوا يا يا يا يا يا يا كفانا هجر يا أغلى الأحباب. جاي من بلاد الغرب واصل على روحي وقلبي، جاي من بلاد الغرب واصل على روحي وقلبي. فارش دربك وردوفي، فارش قلبي على دربي. جاي من بلاد الغرب واصل على روحي وقلبي. يا محبوبي عم بحكي لك والدنيا خضرة مقابلك، يا محبوبي عم بحكي لك والدنيا خضرة مقابلك. مي ومي ودنيا حلوة بتغني وعم بتنادي لك. يا من بلاد الغرب واصل على روح وقلبي، يا من بلاد الغرب واصل على روح وقلبي. فارش دربك وردو